ركب البيض من عرفة إلى مزدلفة. وما من شك في أن الذي لم يحج ولم يطف ببيت الله الحرام إلى الآن، كلما دخلت عليه هذه الأيام المباركة، كلما دخلت عليه هذه المواسم الفاضلة، يذوب شوقا ويذوب كمدا ويذوب حزنا على أنه لم يكن معهم، على أنه ليس من بينهم، ولعله حجب بذنوبه، ولعله حجب كابتلاء من الله له. وربنا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أسأل الله أن يكتب الحج لكل مسلم. اللهم اجمعني وجميع المشاهدين في هذا العام وفي كل عام على عرفة بكرمك يا أكرم الأكرمين، وبجودك يا أجود الأجودين. حبيبي في الله، تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناية الكعبة المشرفة أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم يمشون، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله قال: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وأنى يبلغ صوتي جميع الناس؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على ربوة عالية ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأجابه كل من كتب له أن يحج أو يعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى الأجنة في أرحام الأمهات، حتى من كانوا في أصلاب الآباء، حتى الأرواح في عالم الغيب، في عالم الذر، ممن قدر له الحج لبى وأجاب إبراهيم عليه السلام. وما زال الناس من أذان إبراهيم عليه السلام وإلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل يلبون نداء إبراهيم، ويأتون من كل صوب ومن كل حدب إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة، تهفو قلوبهم إليه، تهفو نفوسهم إليه، تشتاق أرواحهم إليه، استجابة من الله عز وجل لدعوة خليله إبراهيم عندما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس: ولو قال إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، لزاحم المسلمين على مكة الفرس والروم واليهود والنصارى، ولكنه قال: فاجعل أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة من الناس. فخص الله بهذا محمداً وأمة الإسلام، ذكره ابن كثير. وقال ابن كثير: فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى الكعبة، ولم يزل أهل الإسلام يأتون إليها من سائر الجهات والأقطار والأمصار. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أيه. اتفضلي. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصعب، انا بس عايزك رجاء منك انك تدعي لي وتخلي كل مشايخ الرحمه يدعوا لي بالذريه الصالحه. افعل ان شاء الله. بارك الله فيك. بالله عليك يا شيخ مصعب، دي امانه. حاضر، جزاكم الله خير. الله، قولوا امين يا اخوان. اللهم ارزقها الذريه الصالحه الطيبه المباركه، اللهم امين. اقول: فلم يزل الناس من زمان ابراهيم تهفو قلوبهم وتحن الى زياره بيت الله الحرام. الواحد يروح يحج، يقعد 25 يوم مثلا، او يقعد رمضان كله هناك بين مكه والمدينه، ومع ذلك يا اخي عندما يبدا في طواف الوداع ليسافر من مكة ويرجع إلى وطنه يبكي، يبكي شوقا، يبكي حزنا على فراق مكة. هو في المدينة خلاص ماشيين النهاردة، هل حأركع ركعتين في الروضة وأعمل زيارة شرعية للنبي محمد؟ هو بيعمل الزيارة يبكي حزنا على فراق مكة وحزنا على فراق المدينة. اللهم اجمعنا دائما في مكة والمدينة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ مصعب؟ الحمد لله. حبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يرضى عليك انت يا شيخ. يا رب. انا عايزك تدعي لي اول شيء. ربنا يرضى عليك. وليا ثلاث اسئلة. طب بسرعة هات. طيب، احنا عائلة، انا واخويا عائلة في بيت واحد. وعايزين نذبح اضحيه، فاحنا مقدرتنا ان احنا نجيب رقبه واحده. طيب، ادي حاجه. ماشي. الحاجه الثانيه، هل ربنا يحاسبنا على اللي بشوفه في المنام؟ الثالث، يعني اذا كانت فحشاء او كده، هل وصل ربنا الثالث؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث يعني هو مش سؤال، هو عايز حضرتك توجه شويه كلام للناس الملتزمين على غش هنا عندنا في بلدنا. طيب، بارك الله فيك. اسمع والله يا شيخ، فتاوى يعني تذبح. حاضر. السلام عليكم وعلى انصار السنه. واصل السؤال. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نستأنف، الله يرضى عليكم، ويعني اصبروا شوي، الله يرضى عنكم. اقول: انها الكعبه، انها بيت الله الحرام، اعظم بنايه على وجه الارض، في اطهر بقعه على وجه الدنيا، في احب بلد الى الله وإلى رسوله وإلى كل مؤمن ومؤمنة. إنها الكعبة، الكعبة، البيت العتيق، البيت الحرام، البيت الأمين، البيت المقدس، الكعبة التي ذكرها الله في القرآن بأجمل العبارات وبأحسن الكلمات، فقال عز من قائل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال عز من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فيا حسرة من لم يطف بالكعبة في حياته، ويا شدة حزن من يرى الحجاج يفيضون.